الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. الشرف النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المساعد مياد عثمان. العريس رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. اعتقادك يا سيف لما هو مدرك مين هو عابد ميري ازاي اقدم على الخطوه المجنونه دي؟ سعادتك يا عابد بيه لسه قايل ان في احتمال بديل للجنون. قصدك انه حد مش سهل ابدا. مظبوط يا فندم. يبقى اللي وراه ومشجعه حد مش هين، حد عايز يدخل لاعمق دهاليز حياتي، يدخل بيتي، زق عليا الولد ده عشان يحاربني بيه. وممكن يبقى ابسط من كده ويكون اللي مشجعه حبيب مش عدو يا فندم. شاهد الولد فعلا مش سهل لمجرد بس انه خطف قلب الهانم الصغير. يبقى الاحتمال الاول هو اللي وارد، يبقى مجنون فعلا وناقص عقل. لو كان فاهم ان شاهد ممكن تأثر علي في قرار مصيري زي ده مهما كانت غالية علي. ما تقلقش، حتى دي كمان انا عامل حسابها. متوقع ان عابد بيه مش هتبقى حساباته عاطفيه وان له حساباته الخاصه، ومنتظر بس خلال اللقاء انه يطرح الطرف الاول من المعادله وهيلاقي عندي الطرف التاني جاهز. باهر، هو انا صحيح متربيه في بيت سياسي عريق وقادره افهم اللي انت بتقوله، لكن بلاش تكلمني بالطريقه المكلكعه دي ارجوك. ما تحسسنيش ان انا مذيعه قاعده قدامك في برنامج توك شو من اللي انت بتظهر فيهم. انا من ايه بالظبط وانا اطمنك؟ بص يا بيبي، مش بيقولوا البنت بتطلع لمامتها؟ وعندينا في لوكسور بيقولوا اكفي الجدر على فمها تطلع البيت لامها. انا بقى تقريبا ما خدتش من ماما حاجه خالص، لا يعني شويه الشبه في الملامح الصغيرين، انما شخصيتي اللي بناها لي فعلا بابا. بابا كان عنده وقت طبعا، مهما كانت مشاغله او مسؤولياته دايما كانت شهد في صداره المشهد. هو اللي ليه الفضل في تكوين تفكيري وشخصيتي وكل حاجة، كل حاجة. انت فاهمني، انا ببص على الدنيا بعيون بابا. ولعلمك بقى هو عارف ده، وطول عمره متوقع ان البنت دي عمرها ما هيجي يوم وتقول له انا بحب ده وعايزة اتجوزه. طب لما حصل يعني وبلغتي ان انا عاوز اقابله علشان اتقدم له واطلب ايدك، رد فعله كان هو في الاول اتصدم يعني، وفضل ساكت شويتين كده وبصني من فوق لتحت كأنه أول مرة يشوف شهد بنته أنسة كبيرة. طب وبعدين يعني اتقبل الأمر إزاي؟ يعني أكيد حط في اعتباره أن الحب ممكن يكون دوب شوية من تربية السنين، لكن ولا على باله أن أنا في نهاية الأمر ومهما كنت بحبك أن أنا ممكن أعمل حاجة هو مش راضي عنها. هي دي بقى المعادلة اللي لا يمكن تكون مختلة، وهو ده اللي أنت لازم تحطه كويس قوي في اعتبارك يا دكتور باهر عز الدين، وانت بتلعب بابا على جيم جايزته شهد عابد ميري. قصدك تقولي ان البحر من خلفي وعابد ميري من امامي، فيش وسائل مساعدة خالص، ولا حتى انت ولا حتى انا. وانا بقولك بقى ان انا مش متفاجئ وفاهم ده من الاول، وداخل العب الجيم على هذا الاساس. عاوز من عابد ميري ايد بنته اعز ما يملك، وما عنديش لا المال ولا السلطة اللي كانوا عند اللي قبلي وتقدموا لك ورفضهم من غير ما يكلف نفسه حتى ويقابل معظم. لا لا لا لا، امال ايه بقى الاربعة جنيه ثقة اللي مرسومين على وشك دول يا دكتور؟ عشان عندي حاجة تانية ما كانتش عند اللي قبلي وهتخليه يوافق عليا. اللي هي ايه بقى؟ بكرة انا معايا بكرة. مرسي على القهوة يا عبدي. ايه رأيك في طعم قهوتي يا دكتور باهر؟ اتمنى يكون عجبك. عظيمة جدا يا فندم. يا ترى تعرف ان ده نوع قهوة اندونيسي بيعتبر اغلى نوع قهوة في العالم؟ يبقى كلامي في محله، قهوة عظيمة فعلا. لمجرد انها اغلى نوع قهوة في العالم تبقى عظيمة؟ يا فندم ما كانتش هتبقى الاغلى لو ما كانتش الاجود. مع ان الحياة مليانة بحاجات جيدة كتير لكن مش متقدرة بتمنها الحقيقي يا دكتور باهر. انت هتعرف ان احسن قهوة في العالم دي مش بتستخرج من نبات القهوة. امال بتستخرج منين يا عبد بيه؟ من ال تقدر تقول من الفضلات يعني. ايوه الفضلات، فضلات حيوان اسمه قط الزباد، بينقي بنفسه انضج الحبوب من فوق نباتات القهوة، لكن معدته مش بتهضم غير القشرة بس، انما جسم الحبة نفسها بيخرج سليم في فضلاته بعد ما انزيمات معدته تفكك بروتيناتها وتمنحها ريحة قريبة قوي من ريحة المسك. ومن حبوب الفضلات دي بتتصنع اغلى نوع قهوة في العالم زي اللي حضرتك شربته معايا دلوقتي. سبحان الله. بس يا ترى بقى قط الزباد ده عارف قيمة نفسه؟ ولا حتى البني ادمين عارفين قيمته، بدليل انه على وشك الانقراض. انما انت مثلا دكتور اكيد عارف قيمة نفسك وبالطالب باللي يقيمك صح في سوق الحياة. وانا على يقين يا فندم وثقة انك هتقدرني صح زي ما انا ممقدرك صح جدا يا عبد بيه. انت تعتبر في نادي 10,000، طموحك لحد فين اكتر من كده يا دكتور؟ لحد ما حضرتك واقف يا باشا، انما اتعداك لا. انت مش دخلت لجنة الحزب بتاعت الراجل الصغير وطلعوك منها؟ محدش طلعني منها يا باشا، انا استقلت ولحد دلوقتي بيبعتولي المراسيل علشان ارجع. خير ما عملت. دي لجنة اللي معاهم فلوس وعاوزين سلطة يحمسهم، ملكش مكان فيها. ما قلتليش يا باشا ايه المهر؟ مهر ايه بالظبط؟ مهر شهد ولا مهري انا؟ مهر جوازة ولا مهر المصاهرة؟ انا جاهز لكل طلباتك يا عبد بيه. وطلب واحد وبسيط جدا يا باهر، لكنه حيطمني جدا على مستقبل بنتي وعلى مستقبل اسمي اللي هأمنك. وانا مستعد لتنفيذ اي حاجة تطلبها مني مدام ده هيطمن سعادتك. وريني كارتك الربحان، اكشفهولي، اثبت لي بكرة، برهن انه بتاعك يا باهر. وهي المعطيات اللي تؤدي للبرهان على بكرة؟ امبارح. برهن بكرة بامبارح؟ تكلم تكلم. دي فزورة دي ولا ايه؟ مش ناقصك انت كمان يا فؤاد وحياة والدك. سيبني باللي انا فيه واسكت ارجوك. اسكت ده ايه؟ انا كنت فاكر ان الراجل عابد ميري ده دماغه زرية وهيعصرك، انما ما كنتش فاكر انه هيسحقك كده. يسحقني ايه يا ابني انت كمان؟ ما هو يا عم الدكتور خبطك فزورة، خف حوالين نفسك اهو. قالك برهن على بكرة بامبارح. فزورة ايه يا ابني؟ افهم. وقصده الماضي بتاعي، عاوز يفتش في الماضي علشان يعرف بكرة بتاعي ولا لا. بكرة ده دكتور باهر في ايد ربنا، لحد يقدر يعرفه ولا يقدر يثبته ولا يبرهن عليه. وبعدين ماضيك ده ايه؟ عد غنمك يا جوحة. قال لك واحدة نايمة والتانية قايمة. هو ايه اللي غامض في ماضيك ومحدش يعرفه يا ابو 38 سنة؟ انت تاريخك السياسي من ساعة ما رجعت من دبي يطلع كام سنة اصلا؟ بقول لك ايه، سيبه يهري نفسه على هيلاقي ايه تخاف منه. وبعدين ما تقعدش تقرقط في ضوافرك كده زي اللي حبيبته لطعاع على الكورنيش. اوه مش ناقصه خف ال... ايه ده؟ هي بقول لك ايه، رد عليها، انت بقالك يومين ما بتردش عليها. اسكت اسكت. الو، انا مستنياك في العربيه تحت يا باهر، انزلي لو سمحت. نفضل نلف بعربية كده كتير زي العيال الصغيرين ولا ايه؟ لحد ما نبقى زي الكبار العقليين ونتكلم ونفضفض. انا قلتلك كل اللي حصل بالحرف الواحد. ايه اللي انت قلقان منه في ماضيك وخايف بابا يعرفه عنك يا دكتور باهر؟ ولا حاجة طبعا، ولا حاجة. بصي، اكيد باباك يعرف كويس قوي ان انا يوم ما استقلت من لجنة الحزب لقيت الدولة بيدور وراي على ورقة ضغط علشان يستأنسني بيها وبعدها يستخدمها في حرقي اعلاميا وسياسيا، فما لقاش. طب ما ده شيء هايل. امال ليه شكلك كده مدي قلقان ومتوتر؟ مستغربك انا بقى على فكرة. كل الحكاية بس انه زي ما عابد ميري له اعداء بيتفاخر انه بنى تاريخه على جثثهم، فانا كمان ليه اعدائي، وده حال اي سياسي على فكرة. اخاف بقى الناس دي تحط في طريق عابد بيه اللي ممكن يفهمني بيه غلط. اظنك عارف كويس قوي ان بابا اذكى من كده، ولا يمكن ابدا ان هم. انتي ما تعبتيش من السواقة؟ مش ممكن تركيني العربية كده وننزل نتغدى في اي حتة؟ يا سلام، اخيرا رقت. هتعزمني على ايه بقى؟ رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العالي.